أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدمنجي، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن على الدرس 47. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 48 في شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهو المسمى بالقصيدة النونية لابن القيم رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث موصولاً في سرد أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وقبل أن نشرع في شرح الدليل 11 وما بعده، أود أن أذكر ببعض الأخطاء الموجودة في النسخة لديكم، والتي قد نبه إليها أحد الأخوة جزاه الله خيراً في المجلس السابق، نظراً لأنني قرأتها صحيحاً من النسخة المحققة وكانت عندكم لم أنبه على الخطأ الموجود لديكم، فأرجو يعني التنبه لذلك. فعندكم في البيت 19 بعد 200 والألف يقول في النسخة التي عندكم: وإذا أتتك فلا تكن مستوحشا منها ولا تك عندها بجبان. وهذا خلاف ما قرأناه وقررناه في الدرس الماضي، فصوابه طبعا عندكم ذكر في الهامش قال في ألف وباء وإذا أنت، والصواب من ذلك وإذا أتت في لا تكن مستوحشا، وإذا أتت في حرف الجر بين قوسين لا تكن مستوحشا، وإذا أتت في لا تكن مستوحشا منها ولا تك عندها بجبان، لأن هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى، يقول لا تستوحش من ورود وصف الله سبحانه وتعالى بأنه في السماء كما جاء في القرآن في السماء، فيقول لا تستوحش من حرف في الموصوف به الله سبحانه وتعالى. هنا قال وإذا أتت في لا تكن مستوحشا منها ولا تك عندها بجبان، لأن هذا هو النص القرآني الذي ورد في القرآن، فكيف يستوحش من ذلك؟ فأرجو التنبه لذلك. أيضا في البيت 33 بعد 200 والألف يقول: وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن غير إرادة الأكوان غير إرادة الأكوان، هذا الموجود لديكم. وقال في الهامش في باء عين، قلت وهو الصواب المتعين، وهو الصواب المتعين، لأنهم يرون أن المحبة هي عين الإرادة، يرون أن المحبة هي عين الإرادة، فهم يؤولون المحبة ويفسرونها بالإرادة. فيقول هنا وتمام ذاك القول، أي قولهم هم في سياق قولهم هم، أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان، عين إرادة الأكوان، هذا الصحيح، عين إرادة الأكوان. بعد ذلك نعود إلى درسنا، وهو في النوع 11 من أدلة أنواع العلو لله سبحانه وتعالى، وهو الاستدلال بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إلى الله تعالى في السماء. فيقول رحمه الله تعالى، حقيقة من فوائد القراءة المقابلة بين النسختين لمعرفة الخطأ من الصواب في أيهما. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره، لا غيره لله، لا لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بأصبع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن. يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني. فغدا البنان مرفعا ومصوبا، صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. أحسنت، بارك الله فيك. هذا هو النوع الحادي عشر من أنواع الأدلة الدالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهو إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل في السماء حينما وقد ورد ذلك في موضعين من المواضع سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله. فيقول رحمه الله تعالى: هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان. إصبع ولا أصبع ولا، الحمد لله الأمر فيها واسع خاصة في هذه الكلمة. نعم، فيقول: الإشارة نحو العلو بإصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره سبحانه وتعالى. الإشارة لله سبحانه وتعالى: إذ ذاك إشراك من الإنسان. لو كان، يعني مقصود هنا، لو كان الإشارة إلى غير الله عز وجل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد، لو كان ذلك إشارة إلى غير الله عز وجل لكان ذاك إشراك بالله سبحانه وتعالى من الإنسان. وفي هذا يقصد المصنف رحمه الله تعالى، يعني لو كان المراد بإشارته إلى العلو غير الله عز وجل لكان شركا أن يتوجه بالدعاء ويشير ويقصد غير الله سبحانه وتعالى، فلم يبقى إلا أنه أراد الله سبحانه وتعالى فأشار إلى فوق صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو معنى قوله هنا: لله جل جلاله لا غيره إذ ذاك إشراك من الإنسان. قال: ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران. يستدل على ذلك بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم نحو العلو، وهذا يدل على إثبات فوقية الرب سبحانه وتعالى على خلقه في المجمع العظيم في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة إلى الحديث الصحيح الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر رضي الله تعالى عنه، قال: وفيه أنه لما قدم إلى عرفة خطب الناس، وكان من ضمن ما قال، يقول عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمتم به كتاب الله. ثم قال: فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، وفي رواية عند أبي داود: ينكبها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات، اللهم اشهد اللهم اشهد. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بإصبع قد كرمت، مستشهدا للواحد الرحمن: يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني. وهذا واضح جلي من ظاهر الحديث. قال: فغدا البنان مرفعا ومصوبا، صلى عليك الله ذو الغفران سبحانه وتعالى. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا واضح دلالته على إثبات صفة العلو لله عز وجل. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه إلى السماء اللهم اشهد اللهم اشهد، أي عليهم، في أنني قد بلغتهم ما أرسلت به إليهم. نعم، تفضل. هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن. والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان. شيء. والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان. حقا رسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمان. فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بنا برهان. والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان. أوما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران. والعكس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان. فانظر خفاء المركز الأدنى ووسط فالسفل فيه وكونه تحتان. لا فيه فيه بيت قفزته ولعله ساقط من عندكم. نعم قال فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان. موجود عندكم؟ هذا ما عندنا ولا بعد المقرأة أو بعده؟ نعم لا فيه بيت ساقط من النسخة لديكم وهو فانظر إلى علو المحيط وأخذه فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان. وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف في السفل فيه وكونه تحتان. نعم فسقط عندكم هذا البيت. فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان. وذاك ذو تبيان صفة الظهور الظهور وذاك ذو تبيان وذاك ذو تبيان. نعم وانظر خفاء المركز الأدنى إلى آخر. والعكس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان. فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان. فانظر خفاء المركز الأدنى ووصف وانظر تصير وانظر وانظر وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتان. وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه فهما له صفتان. لا تجحدنهما جحود الجهم أو صاف الكمال تكون ذا بهتان. وظهوره هو مقتضي لعلوه وعلوه لظهوره ببيان. وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان. فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن. إذ قال أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرقا إتيان. أحسنت. هذا هو النوع الثاني عشر من أنواع الأدلة الدالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهو ما ورد في وصف الله سبحانه وتعالى بالظهور وتسميته سبحانه وتعالى بالظاهر، تسمية الرب سبحانه وتعالى بالظاهر ووصفه سبحانه وتعالى بالظهور، وقد جاء ذلك في على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن. جاء في القرآن أيضا في قول الله عز وجل، أشار إلى قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى في سورة الحديد. هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن. والظاهر العالي، معنى الظاهر هنا الظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان. تفسير الظاهر هنا بمعنى العالي الذي لا شيء فوقه، الذي لا شيء فوقه. قال: والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان حقا، قاله حقا. من هو؟ رسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمانه. إشارة إلى الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق زهير عن جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أغننا أقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، أقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآية الحديث في قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. تفسيرها الصحيح الذي لا مرية فيه ولا إشكال هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فمن هذه الأسماء التي قالها الله سبحانه وتعالى في قوله هو الأول والآخر والظاهر، من أسمائه تعالى الظاهر، والظاهر هنا معناه الذي لا إمرية فيه ولا إشكال، الذي لا شيء فوقه، الذي لا شيء فوقه. إذن فاسم الظاهر ووصفه سبحانه وتعالى بالظهور يدل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى محتجا بهذا الاسم على إثبات هذه الصفة، صفة العلو لله عز وجل، قال: والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء. هذا أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفسير: ما فوقه شيء، كما قد قال ذو البرهان حقا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ ماذا قال ذو البرهان حقا؟ رسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمان. فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. فاقبل هذا التفسير عن أعلم خلق الله بمراد الله عز وجل وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفتن إلى غيره من التفاسير التي لا تقوم على بينة ولا على برهان، مثل ما فسره علماء الكلام من تفسير الظهور أو الظاهر هنا بأن المراد الظهور المعنوي، بأن المراد الظهور المعنوي. فقالوا يعني الظاهر أي بآياته. وقال مثلا الرازي في تفسير الظاهر قال بأنه الغالب، كذلك الظاهر بحسب الدلائل التي دلت عليه، وغيرها من التفاسير التي يعني لا تثبت صفة الظهور الحقيقي بالنسبة لله سبحانه وتعالى وهو العلو، وهو العلو. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد فسر الظاهر بقوله الذي لا شيء فوقه سبحانه وتعالى، وهذا يدل دلالة ظاهرة وجلية على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فيقول اقبل هذا التفسير من أعلم الخلق بمراد الله عز وجل وهو نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل أو تلتفت إلى ما سواه من التفاسير التي قيلت بغير بينة ولا برهان من كتاب أو سنة. فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان كيف يدل هذا الاسم على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، كيف يدل هذا الاسم وما دل عليه من صفة، الاسم الظاهر والصفة الظهور، على إثبات صفة العلو لله عز وجل. فقال: والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان. الشيء حين يتم منه علوه، حينما يكون عاليا، فظهوره في غاية التبيان، يكون ظاهرا جليا. إذا كان عاليا فإنه يكون ظاهرا جليا. ثم يبين ذلك ويفسره بقوله: أوما ترى هذه السماء وعلوها، أوما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران. فالشمس ظاهرة والقمر ظاهر لعلوه وارتفاعه، وكذلك السماء ظاهرة لعلوها وارتفاعها، فكل ما علا وارتفع فإنه يكون ظاهرا بارزا للعيان. قال: والعكس أيضا ثابت، فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان. يعني أن العلو متضمن للظهور، كما أن السفول متضمن للخفاء. قال: والعكس أيضا ثابت، فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان. السفول والخفاء متلازمان مصطحبان، كما أن الظهور والعلو متلازمان ومصطحبان. قال: ثم بين ذلك بقوله: فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان. انظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان، أي يعني محيط الأرض، لأنه كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول: من المعلوم باتفاق من يعلم أن هذه أن هذه الأفلاك أو يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كرية الشكل، وأن الجهة العليا إلى محيطها والجهة السفلى إلى مركزها. الأرض كروية الشكل، وكذلك الأفلاك العلو فيها إلى جهة المحيط، والسفول إلى جهة المركز، إلى جهة المركز من الأرض. فيدلل المصنف رحمه الله تعالى هنا على إثبات أن الظهور يدل على العلو في النظر إلى علو المحيط. علو المحيط هو طرفه الحائط به، وسفله هو مركزه ووسطه الذي يعني يدور حوله المحيط. قال: فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان. فالكرة أظهر ما فيها أعلاها، وهو محيطها، محيطها البارز الظاهر، وأخفى ما فيها مركزها وهو وسطها. وكذلك الكرة الأرضية، وكذلك الأفلاك، لأنها كلها كروية الشكل وعلى شكل دائري، فأعلاها محيطها وأسفلها مركزها. قال: فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان، وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتان. وفي المقابل أعلى ما في الكرة محيطها وأخفى ما فيها هو مركزها، وهو الذي يوصف بالسفول. وانظر خفاء المركز الأدنى، لأنه أسفل، فكل ما كان موصوفا بالسفل فهو خفي، وكل ما كان موصوفا بالظهور فهو عالي. وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتاني. المركز الأدنى هو الجهة السفلى من الفلك أو الأرض، وهي في وسطها كما هو معلوم. وفي هذا يقول أيضا ابن تيمية، يقول: الجهة السفلى هي المركز، وليس للأفلاك إلا جهات العلو والسفل فقط، علو وسفل، وليس هناك أي جهات أخرى بالنسبة للأشكال المستديرة، للأشكال المستديرة. ولذلك فالمحيط يطلق على العلو، والفلك من المركز يعني أسفله. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في هذا: وكل من يعلم أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط هو العالي على المركز من كل جانب، من كل جانب. صفة العلو هي الاتجاه إلى المحيط من كل جانب، يعتبر علوا، والسفل إلى المركز وهو وسط ومركز تلك الدائرة أو الشكل الدائرة. قال: وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتان. قال ثم رجع إلى ربط هذا بالاستدلال على إثبات صفة العلو لله عز وجل، قال: وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه، فهما له صفتان. ظهور الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة المأخوذة من اسمه الظاهر، ظهور بالذات، كما أن قلنا في صفة الفوقية لله عز وجل هي صفة مطلقة تعني فوقية الذات وفوقية القدر والقهر أو الشأن، فكذلك أيضا الظهور هنا هو ظهور بالذات وظهور بالمعنى. والمتكلمون يستدلون على الظهور هذا، أو يفسرون، يؤولون الظهور هنا بظهور المعنى فقط دون ظهور الذات، وظهور الذات بمعنى العلو لله سبحانه وتعالى، وهو دال على إثبات صفة العلو لله عز وجل. فيقول رحمه الله تعالى: وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه، فهما له صفتان. ظهوره بذاته كما أن علوه سبحانه وتعالى أيضا بذاته، فهما له صفتان. لا تجحدنهما جحود الجهم أو صاف الكمال تكون ذا بهتان. لا تجحد صفة الظهور لله سبحانه وتعالى وصفة العلو له عز وجل، الظهور الذاتي والعلو الذاتي لله سبحانه وتعالى، كما جحد الجهم أوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى، فتكون مثله بغير تكون من أصحاب البهتان والكذب الصرح. نعم، قال: وظهوره هو مقتض لعلوه، وعلوه لظهوره، في بيان كذا. نعم. قال: وظهوره هو مقتض لعلوه، وعلوه لظهوره، ببيان. يقول: قوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، نفى أن يكون فوق الله سبحانه وتعالى شيء، وذلك يقتضي أنه سبحانه وتعالى أكمل شيء ظهورا، والظهور يتضمن العلو، الظهور يتضمن العلو، ومن شأن العالي دائما أن يكون ظاهرا متجليا. نعم، فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل كمال الظهور موجبا لكمال الفوقية لله سبحانه وتعالى والتجلي. قال: وظهوره هو مقتضي لعلوه، ما دام ظاهرا فهو عال سبحانه وتعالى، وعلوه لظهوره، ببيان، أي بدليل وواضح برهان. ثم قال: وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشأن، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فالفاء هنا في قوله فليس هذه سببية، سببية، فيقول: وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشأن، ببيان العلو لله سبحانه وتعالى. ثم قال: فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن، تأمل وتدبر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لاسم الظاهر الذي فليس فوقك شيء. فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته صلى الله عليه وسلم من جاء بالقرآن، إذ قال: أنت كذا، أنت الظاهر، أنت كذا، إذ قال: أنت كذا فليس لضده، فليس فوقك شيء، فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان، أبدا لا يمكن أن يأتي أو يحتمل تطرق ما يقابل الاسم، ما يقابل الظاهر. فقال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا إثبات جلي للفوقية لله سبحانه وتعالى والعلو له عز وجل. نعم. نعم، تفضل. فصل: هذا وثالث عشرها إخباره أنا نراه بجنة الحيوان، فسل المعطل: هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيمان، أم خلفنا وأمامنا سبحانه، أم هل يرى من فوقنا ببيان؟ يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا، يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا، أو أن رؤيته بنا إن كان غيره، نعم، ما في الأمر شيء غير ذا. نعم. يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا، أو أن رؤيته بنا إن كان، إذ رؤية لا في مقابلة من الرائي محال ليس في الإمكان، ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان. ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأمان: ما بيننا خلف وبينكم لذي التحقيق في معنى، فيا إخواني شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المجسم في أذل هوان، إذ قال: إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران، وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعيان. لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان، ويكون فوق العرش جل جلاله، فلذاك نحن وحزبهم خصمان. لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن. هايجي مرة هذا حتى في النسخة اللي عندي نفس الشيء، وهو شديد الانكسار، لكن يخف الانكسار لو حذفنا لفظة لربنا، يعني يخف شوي مع أن فيه شيء من الانكسار. فأعدها بحذف كلمة لربنا. لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو للرحمن، العلو للرحمن، على نفي العلو للرحمن. لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو للرحمن. فيها يبقى فيها انكسار لكنها أخف من إيش؟ من لربنا الرحمن. نعم. فعلوه عين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان. لا تنصبوا معنا الخلاف فما له طعم فنحن وأنتم سلمان. هذا الذي والله مودع كتبهم فانظر ترى يا من له عينان. رحمه الله. نعم. هذا هو الدليل الثالث عشر من أنواع الأدلة الدالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهو الأخبار الواردة في القرآن والسنة وما دل عليه الإجماع من إثبات صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى، من إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فإثبات الرؤية دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وإثبات الرؤية لله عز وجل جاء مصرحا به في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأجمعت عليه الأمة، أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسلف هذه الأمة خلاف المبتدعة الذين خالفوا أهل السنة في هذا. فقد أشار إلى إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في الكثير من الآيات، ومنها على سبيل المثال قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد جاء تفسير المزيد والزيادة في هذه الآيات بأنها الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بذنوبنا فضله. وأما الأحاديث فهي كثيرة، وهناك بعض الآيات الأخرى الدالة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وغيرها من الآيات الدالة على إثبات صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى. أما الأحاديث فقد بلغت حد التواتر، رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما عن أبي بكر الصديق وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجرير بن عبد الله البجلي وصهيب الرومي وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل قد بلغت حد التواتر في إثبات صفة أو إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وهناك أحاديث كثيرة جداً في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وقد انعقد على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية لله عز وجل. فإثبات الرؤية دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى في تعداد هذه الأنواع من الأدلة: هذا وثالث عشرها إخباره أنا نراه بجنة الحيوان. الدليل الثالث عشر أو النوع الثالث عشر من أنواع الأدلة أننا نرى الله سبحانه وتعالى، يعني المؤمنين يرون ربهم بجنة الحيوان، ومراد بجنة الحيوان يعني الحيوان هنا بمعنى الحياة، كما في قول الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وسميت بالحيوان هنا لأن الحياة فيها هي الحياة الكاملة، الحياة الحقيقية هي الحياة الكاملة في تلك الدار، نسأل الله الكريم من فضله. قال: هذا وثالث عشرها إخباره أن نراه بجنة الحيوان. قل للمعطل، أو فسل المعطل، نعم فسل المعطل: هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيماني، أم خلفنا وأمامنا سبحانه، أم هل يرى من فوقنا ببيان؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: فسل المعطل الذي يدعي أنه يثبت الرؤية لله سبحانه وتعالى، ويعني بهم هنا الأشاعرة، فالأشاعرة يظهرون إثبات الرؤية لله عز وجل، لكنهم يقولون لا من جهة، يثبتون الرؤية وينفون صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهذا تناقض منهم جلي، تناقض ظاهر. يوافقون أهل السنة في إثبات الرؤية من حيث الجملة، ويوافقون المعتزلة في نفي العلو لله سبحانه وتعالى، ولذلك ناظرهم في هذا المعتزلة وأهل السنة، لأن هذا تناقض منهم، فإما أن ينفوا الرؤية لإثبات ليثبت لهم نفي العلو، وإما أن يثبتوا الرؤية أن يثبتوا العلو ليثبت لهم حقيقة الرؤية. والصحيح من ذلك أنهم لا يثبتون الرؤية التي أثبتها أهل السنة والجماعة، وهي النظر إلى الله سبحانه وتعالى بالأبصار، إنما يزعمون أن هذه الرؤية إنما هو شعور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الناظر، كما يقذف الصورة في عينه، كما يقذف الصورة في عينه، لأنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يرى لا من جهة، لا من جهة، وهذا تناقض منهم كما سيبينه المصنف بعد قليل إن شاء الله. يقول: فسل المعطل: هل يرى من تحتنا، هل يرى الله سبحانه وتعالى من جهة السفل من تحت تعالى الله، أم عن شمائلنا وعن أيماني، أم خلفنا وأمامنا سبحانه، وهذه كلها مستحيلة عن الله سبحانه وتعالى، أم هل يرى من فوقنا ببيان. وهذا هو الصحيح، أن الله يرى، أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. فخلاصة استدلال الناظر بالرؤية على أنها من أدلة العلو أنه لا بد أن تكون الرؤية لله عز وجل من فوق، لأنه إذا بطل أن تكون من أمام وخلف وتحت وعن يمين وعن شمال لم يبقى إلا الفوق، لم يبقى إلا الفوق، وهذا ثابت، الفوقية ثابتة لله سبحانه وتعالى، عليه دل إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى على إثبات الفوقية والعلو لله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يرى من تحت ولا من يمين ولا من شمال ولا عن من أمام، إنما يرى من فوق سبحانه وتعالى، وهذا يدل على إثبات صفة العلو والفوقية له سبحانه وتعالى. ثم قال، لما قال: فسل المعطلة: هل يرى من تحتنا تعالى الله، أم عن شمائلنا وعن أيماني، أم خلفنا، أو خلفنا يمكن تصح أيضا، أم خلفنا وأمامنا سبحانه، أم هل يرى من فوقنا ببيان، قال سبحانه لأن ما سبق منتف عن الله عز وجل، ولم يبق إلا أن الرؤية تكون من فوق، أم هل يرى من فوقنا ببيان سبحانه وتعالى. ثم قال: يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا، أو أن رؤيته بلا إمكان. يقول: ليس هناك ثالث لهذين الاحتمالين، إما أن يرى سبحانه وتعالى من فوقنا، وإما باستحالة الرؤية لله عز وجل. يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا، ليس هناك احتمال ثالث، إما أنه يرى سبحانه وتعالى من فوق، أو أن رؤيته بلا إمكان، أن رؤيته سبحانه وتعالى مستحيلة غير ممكنة. وهذا كما شرط إشارة إلى الرد على الأشاعرة الذين يثبتون الرؤية لا من جهة، وينفون العلو والفوقية لله عز وجل. فيقول: يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا، أو أن رؤيته بلا إمكان، إذ رؤية لا في مقابلة من الرائي محال ليس في الإمكان. وهذا صريح في الرد عليهم، إذ رؤية لا في مقابلة من الرائي محال ليس في الإمكان، هذا أمر مستحيل وغير ممكن. ومن ادعى شيئا سوى ذا كان، ومن ادعى شيئا سوى ذا كان إيش؟ نعم، ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان كذا. ما في كسر هذا؟ كم رقم البيت؟ 1267. ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه نعم كان دعواه مكابرة على الأذهان، يعني من ادعى خلاف ذلك فدعواه مكابرة على الأذهان. من ادعى أنه تمكن الرؤية والرؤية ممكنة بلا مقابلة فهذه دعوة ومكابرة للعقول والأذهان لا يمكن أن تستقيم أبدا. ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان. ولذاك بناء على هذا قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأماني: ما بيننا خلف وبينكم لدى التحقيق في معنى فيا إخواني. يقول بناء على هذا أنهم يقولون بإمكان الرؤية لا في جهة مع نفي العلو، يقول إن هذا مستحيل بالنسبة لتحقيقه رؤية حقيقية، هذا مستحيل. ولذلك فإن الذين قالوا بالرؤية لا في جهة مؤدى قولهم إنما هو مماثل لقول المعتزلة الذين ينفون الرؤية وينفون العلو لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المحقق من الأشاعرة ويقصد به هنا الرازي قال عن المعتزلة أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، في الرؤية الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة خلاف لفظي، وهذا صحيح، وهذا هو الصحيح، الخلاف بينهم لفظي. فلذلك يقول: ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأماني: ما بيننا خلف وبينكم لدى التحقيق في معنى فيا إخواني. إنما الخلاف لفظي، أما في الحقيقة فالمؤدى واحد والكلام واحد، لأن الرازي فسر الرؤية هنا بتفسير يلتقي مع المعتزلة فيه، ولذلك يكون الخلاف بينهم لفظيا، يكون الخلاف بينهم لفظيا، ففسرها بنوع من الكشف التام، وفسرها أيضا في بعض المواطن بزيادة العلم. وتفسير الأشاعرة كما قلنا يؤول بالرؤية إلى الرؤية القلبية أو رؤية العلم فقط، وهذا نفي لإثبات الرؤية الحقيقية التي يثبتها أهل السنة والجماعة، لأنه لا يمكن نفي العلو وإثبات الرؤية الحقيقية لله سبحانه وتعالى، لا، هذا من المستحيلات ولا يمكن أبدا. فلذلك صار كلامهم راجع إلى قول المعتزلة في هذه المسألة، لأنهم فسروا الرؤية بالرؤية القلبية، بالرؤية القلبية، وهذه ممكنة حتى في الدنيا، الرؤية القلبية ممكنة في الدنيا، أما الرؤية الحقيقية لله سبحانه وتعالى فإنها مستحيلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذه هي الرؤية الحقيقية. فمحقق الأشاعرة يقولون بأن الخلاف بيننا وبين المعتزلة، وهذا هو الصحيح، الخلاف بيننا وبين المعتزلة في الرؤية إنما هو خلاف لفظي، لأن المؤدى واحد والمعنى واحد في ما نفاه المعتزلة وما أثبته الأشاعرة. قال: ما بيننا خلف وبينكم لدى التحقيق في معنى فيا إخواني، شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المجسم في أذل هواني. صلى الله عليه وسلم. وهذا من تآزر أهل البدع على أهل السنة، يقول يا إخواني من المعتزلة: شدوا بأجمعنا نجتمع ونحمل حملة واحدة على أهل السنة تذر المجسم في أذل هواني. وهذا ديدن أهل البدع دائما، تجدهم مختلفين إلا على أهل السنة، يجتمعون على حربهم وعلى مناهضتهم ومناقضتهم. وإلا فمعلوم أن الأشاعرة مناقضون للمعتزلة في أغلب الأحيان، في أغلب الأحيان، حتى أحيانا يكون الحق مع المعتزلة ولكن من أجل المخالفة يخالفونهم في ذلك في أشياء كثيرة ليس هذا مكان بسطها، وأظن أننا سبق أن أشرنا إلى شيء من هذا من قبل. يقول: شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المجسمة في أذل هواني. لماذا؟ لأنه قال هذه المقالة الشنيعة التي كفروهم بسببها، كفروا أهل السنة بسببها، إذ قال: إن إلهه حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران. عندكم إلى إلهنا وإلهه الأمر واحد يعني سهل. إذ قال: إن إلهه حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران، كما يرى القمران، الذي قال: إن الله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزعم أن المجسم يعني به المثبت للرؤية ها يقول إنه يرى إلهه حقا يوم القيامة كما نرى بأبصارنا وبأعيننا ها الشمس والقمر. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على حقيقة الرؤية والنظر إلى الله عز وجل، وأنها رؤية ونظر حقيقي بالعين الباصرة، بالعين الباصرة. إذ قال: إن إلهه حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران، وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعيان. وصدق هذا قول أهل السنة، أنكم ترون ربكم عيانا، عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، ليس دونها سحاب. هذه حقيقة الرؤية التي يثبتها أهل السنة بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في هذه المسألة، وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما أسلفنا. قال: لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان. وهذا هو بيت القصيد، أنهم لو أثبتوا الرؤية الحقيقية كما يثبتها أهل السنة وهي الرؤية بالعين للزم إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، للزم إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لكنهم ينفون العلو، فلا بد أن ينفوا الرؤية الحقيقية التي يثبتها أهل السنة والتي من لوازمها إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان. والخطاب في البيت ما زال للمعطل، يقول إنهم بإثباتهم للرؤية بهذا المفهوم فهذا يلزم منه إثبات العلو لفاطر الأكوان سبحانه وتعالى، وهذا حق، وهذا حق. لذلك اضطرهم من أجل إثبات موافقتهم المعتزلة بنفي العلو أن ينفوا حقيقة الرؤية ويفسرونها بتفسير يوافق المعتزلة في نفي الرؤية أصلا، في نفي الرؤية أصلا، حتى يسلموا من لازم الرؤية الحقيقية وهو إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال: لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان ويكون فوق العرش جل جلاله، فلذاك نحن وحزبهم خصمان. أقول إن هذا كلام المعطل، لا زال كلام الأشعري. ويكون فوق العرش جل جلاله، يعني من لوازم إثبات الرؤية الحقيقية إثبات استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه، فوق عرشه سبحانه وتعالى، فلذاك نحن وحزبهم خصمان، يعني نحن مخالفون لهم، هم في جهة ونحن في جهة أخرى، خصمان متقابلان. لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو للرحمن. يقول: أما نحن وإياكم، يعني الأشاعرة والمعتزلة، فنحن وإياكم سلم، نحن وإياكم سلم إذ تساعدنا، تعاوننا على نفي العلو للرحمن سبحانه وتعالى الذي يقتضي إثبات الرؤية الحقيقية لله عز وجل. نعم. قال: مما اجتمع عليه الشاعر والمعتزلة فعلوه عين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان. تعالى الله، نسأل الله العافية والسلام. فعلوه عين المحال، ونحن نقول فعلوه عين الكمال لله سبحانه وتعالى وعين الصواب الثابت بالأدلة والبراهين القطعية. لكن هؤلاء نسأل الله العافية مع وضوح البراهين ودلالتها على هذه الصفة، ومع ذلك نسأل الله العافية هم يعاندون ويؤولون ويحرفون هذا الأمر الواضح الجلي، فيقولون فعلوه عين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا تنصبوا معنا الخلاف فما له طعم فنحن وأنتم سلمان. يقولون لا تنصبوا الخلاف بيننا وبينكم المعتزلة والأشاعرة، لأن الخلاف ليس له طعم فيما بيننا، لأننا نحن وأنتم سلمان، مسالم بعضنا لبعض، وكلنا مجتمعون على نفي العلو عن الله عز وجل، وعلى أنه ليس فوق العرش رب ولا ديان. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا الذي والله مودع كتبهم، يقول لم نفتري عليهم ولم نتقول عليهم، إنما هو ما صرحوا به ونصوا عليه في كتبهم، وهذا صحيح. هذا الذي والله مودع كتبهم، فانظر ترى يا من له عينان، انظر إليها تراها في كتبهم إثبات أو نفي العلو عن الله عز وجل، ونفي أن يكون فوق العرش رب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كم بقي؟ عشر. عندنا ناخذ الرابع عشر. تفضل. فصل. هذا ورابع عشرها إقرار سائله بلفظ الأين للرحمن. هو صواب رابع عشرها فيه، وثالثة عشرها، وكلها رابع عشرة، أربع عشرة، خمس عشرة، وهكذا. هذا ورابع عشرها إقرار سائله. هذا ورابع عشرها إقرار سائله بلفظ الأين للرحمن. ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظه بوزان، ورواه تبليغا له ومقررا لما أقر به بلا نكران. هذا وما كان الجواب جواب من، لكن جواب اللفظ بالميزان. كلا وليس لمن دخول قط في هذا السياق لمن له أذنان. دع ذا، فقد قال الرسول بنفسه أين الإله لعالم بلسان. والله ما قصد المخاطب غيره معناها. هذا البيت المكسور. ايش؟ والله ما قصد المخاطب غيره. لحظه رقم كم؟ رقم كم؟ 85. والله ما قصد المخاطب غير معناها. لا شلها. والله ما قصد المخاطب غير معناها الذي وضعت له الحقان. والله ما فهم المخاطب غيره، واللفظ موضوع لقصد بيان. يا قوم لفظ الأين ممتنع على الرحمن عندكم وذو بطلان. ويكاد قائلكم يكفرنا به، بل قد وهذا غاية العدوان. ويكاد قائلكم يكفرنا به، بل قد وهذا غاية العدوان. لفظ صريح جاء عن خير الورى قولا وإقرارا هما نوعان. والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من مع أنها حرفان. والأين أحرفها ثلاث وهي ذو لبس ومن في غاية التبيان. والله ما الملكان أفصح منه إذ في القبر من رب السماء يسلان. ويقول أين الله يعني من فلا، والله ما اللفظان متحدان. كلا ولا معناهما أيضا لذي لغة ولا شرع ولا إنسان. أحسنت. هذا النوع الرابع عشر من أنواع دلالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهو السؤال عن الله عز وجل بلفظ أين قولا وإقرارا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقاله عليه الصلاة والسلام وأقر السائل بأين عن الله عز وجل. وقد مر معنا أنهم ينكرون ويحرمون السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين مع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا في ذلك الحديث الذي مر معنا فيما تقدم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا ورابع عشرها إقرار سائله بلفظ الأين للرحمن، إقرار السائل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأين للرحمن سبحانه وتعالى. أين جاء هذا الإقرار؟ قال: ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظة بوزان أو بلفظة بوزان ماشي. هذا إشارة إلى الحديث المشهور عن وكيع بن حجس أو عدس، على خلاف بين الروايات هل هو بالعين أو بالحاء، عن أبي رزين قال رضي الله تعالى عنه: قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق العرش؟ أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق العرش؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق العرش على الماء، ثم خلق العرش على الماء. هذا الحديث حديث مشهور، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي وغيرهم من الأئمة، وصححه الذهبي، حسنه الذهبي، والترمذي حسنه أيضا لما رواه حسنه، وقد ضعفه بعض العلماء منهم من أواخرهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لأن مداره على وكيع بن عدس أو حدس، وهذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب أنه مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فهو في درجة الضعيف. لكن يشهد لهذا الحديث ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد عن عمران بن حصين مرفوعا، وفيه: كان الله ولم يكن شيء قبله، تعالى الله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وكذلك بقية أدلة العلو من الكتاب والسنة تشهد بصحة هذا الحديث، وذكر الأئمة له من غير نكير له يدل على أنه مشهور ومقبول لديه. وعبارة كان الله في عماء يمكن أن تكون في عماء بالألف الممدودة، ويمكن أن تكون بالألف المقصورة، ولكل واحد من اللفظين معنى. فإذا كان بالألف الممدودة عماء فالمراد السحاب، وعلى هذا يكون المراد العلو لله سبحانه وتعالى، وعلى هذا يكون سبحانه وتعالى فوق السحاب مدبرا وعاليا عليه. والمراد بالسحاب هنا أو يعني المراد به العلو، إثبات صفة العلو إذا كانت الألف بالمد ألف وهمزة. أما إذا كانت مقصورة عمى بالقصر فالمراد ليس شيء معه سبحانه وتعالى، في عمى أي لا شيء معه سبحانه وتعالى، وهذا قد جاء مصرحا به في إحدى روايتي حديث عمران رضي الله تعالى عنه. فعلى كل بهذه أو تلك، فهذا دليل السؤال بأين عن الله عز وجل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فيقول: ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظه بوزان، ورواه تبليغا له ومقررا لما أقر به بلا نكران. لما قال أبو رزين: أين الله قبل أن يخلق العرش؟ قال: كان في عمى. فلو كان لا يجوز السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، ولما أجابه، ولا قال إن بأن هذا لا يجوز، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أجابه وأقره على سؤاله، فهذا دليل على إثبات السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين. قال: هذا وما كان الجواب جواب من، لكن جواب اللفظ بالميزان. هذا لأن المؤولة وبعض المتكلمين الذين يحرمون السؤال بأين يقولون إن أين هنا بمعنى من، بمعنى من،